وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة في أولى فقرات هذه الحلقة من برنامجكم مع القرآن، فقرة تلاوات الحرمين. والتلاوة كانت من سورتي هود ويوسف. عرضت آيات سورة هود قصة شعيب عليه السلام مع قومه التي يتجلى فيها اهتمام الإسلام بالجانب الاقتصادي ومراقبة الله فيه، وتحدثت بشكل مختصر عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون، ثم ملامح من مشهد القيامة والأشقياء والسعداء، وختمت السورة بالأمر بالاستقامة والدعوة والصبر على ذلك. وفي مطلع سورة يوسف حديث عن حسد الأخوة وخطورته على تماسكهم، وتفصيل لما حدث ليوسف عليه السلام، ومنها قصة المراودة وإبراز الصارف عن الوقوع في الفاحشة، ألا وهو الإخلاص لله تعالى، فهو خير ما تواجه به الشهوات. مع القرآن. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. إلى ثاني فقرات هذه الحلقة، أسئلة مع القرآن. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في هذه المسابقة، ونعيد التذكير بفكرتها، حيث نستقبل اتصالاتكم ليختار كل متصل رقما من 1 إلى 15، نعرض عليه السؤال المندرج تحت هذا الرقم، بعد ذلك في حال كانت إجابته صحيحة يدخل السحب في آخر الحلقة على 3 جوائز، كل جائزة قيمتها 500 ريال بمشيئة الله تعالى. والجوائز تسلم في مطلع كل شهر، جائزة الشهر السابق تسلم في مطلع الشهر الذي يليه بمشيئة الله تعالى. نستقبل الآن أول اتصالاتكم، ونذكر بأن مثل هذه المسابقات لها دور كبير في تثبيت حفظ الحافظين لكتاب الله تعالى، ودور أيضا في أن نعيش مع هذا الكتاب العزيز شيئا من وقتنا نتدبر فيه بعض المعاني والقصص. معنا الآن محمد من الرياض. محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد. اختر رقما من 1 إلى 15. 3. رقم 3. السؤال يقول: من هو النبي الذي قال حامدا لله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء؟ هل هو لوط أم إلياس أم إبراهيم عليهم السلام؟ إبراهيم. إبراهيم عليه السلام، والإجابة صحيحة. شكرا لك يا محمد. معنا الآن المتسابق التالي في هذه المسابقة، جواهر. جواهر السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين تتحدثين يا جواهر؟ من الحريق. حياك الله يا جواهر. اختاري رقما من 1 إلى 15. رقم 1. رقم 1. السؤال يقول: من النبي الذي بيضت عيناه من الحزن على فراق أحب أبنائه إليه؟ هل هو إسماعيل أم أيوب أم يعقوب عليهم السلام؟ بس معلش. النبي الذي بيضت عيناه من الحزن على فراق أحب أبنائه إليه، هل هو إسماعيل أم أيوب أم يعقوب عليهم السلام؟ ورد ذلك في قوله تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يوسف. يوسف ليس من الخيارات. الخيارات يعقوب عليه السلام. نعم، يعقوب عليه السلام، وهو أبو يوسف، بيضت عيناه من الحزن على فراق ابنه يوسف. شكرا لك يا جواهر، الإجابة صحيحة. معنا الآن تركيا من الحائل. تركيا السلام عليكم. سلام. اختاري رقما من 1 إلى 15. رقم 9. رقم 9. السؤال يقول: في التجويد كيف ننطق النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء في مثل قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى؟ من بخل واستغنى، هل نظهرها فنقول من بخل، أو نخفيها فنقول من بخل، أو نقلبها ميما فنقول من بخل؟ الخيار الأول. نعم، النون الساكنة. النون الساكنة إذا جاء بعدها باء، هل نقلب الباء ميما أم نخفي النون أم نظهر النون؟ فنقول مثلا من بخل بحيث نظهر النون، أم نخفي النون فنقول من بخل، أم نقلب الباء ميم النون ميما فنقول من بخل؟ نخفيها. نخفيها، إجابة أخيرة أم نحذف اختيار؟ نحذف الإظهار. يبقى خيارين: أولا هل نخفيها أم نقلبها ميما؟ نقلبها ميما. الإجابة صحيحة. شكرا لك يا تركية من حائل. المتسابق التالي في هذه المسابقة، نعم، لازلنا ننتظر الاتصال من المتسابق الرابع. معنا من القويعية موني. موني السلام عليكم. منى. منى من القويعية، حياك الله يا منى. اختاري رقما من 1 إلى 15. 5. 5. السؤال يقول: من القارئ في هذا المقطع الذي سوف نستمع إليه بعد قليل؟ مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أسئلة مع القرآن نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. منى لازلت معنا؟ أيوة. من القارئ الذي استمعنا إلى صوته قبل قليل؟ هل هو محمد الحيدان أم نعمة الحسان أم عبد الولي الأركاني؟ نحذف إجابة؟ نحذف نعمة الحسان، يبقى الشيخ محمد الحيدان والشيخ عبد الولي الأركاني. محمد الحيدان. محمد الحيدان إجابة صعبة، إجابة نهائية. عد الخيارات اللي ذكر. من القارئ الذي استمعنا إليه قبل قليل؟ هل هو الشيخ محمد الحيدان أم الشيخ عبد الولي الأركاني؟ الأركاني. القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، والإجابة صحيحة. شكرا لك يا منى من القوعية. معنا الآن المتصل الخامس في هذه الحلقة، لطيفة من الرياض. لطيفة، السلام عليكم. عليكم السلام. اختاري رقما من 1 إلى 15. 7. رقم 7. السؤال يقول: من هو الصحابي الجليل ابن أم عبد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد؟ هل هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا؟ ممكن حذف إجابة؟ نحذف خالد بن الوليد رضي الله عنه. يبقى اختياران: الأول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. من هو الصحابي ابن أم عبد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد؟ هل هو عبد الله بن مسعود أم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود، والإجابة صحيحة. شكرا لك يا لطيفة من الرياض. معنا الآن صلاح من الرياض. صلاح، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي صلاح. اختر رقما من 1 إلى 15. رقم 10. رقم 10. السؤال يقول: في أي سورة وردت هذه الآيات التي سوف نستمع إليها بعد قليل؟ مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أسئلة مع القرآن. نعم صلاح، لازلت معي؟ إيه معك، حياك الله. في أي سورة وردت هذه الآيات؟ سورة الإسراء. سورة الإسراء، ما شاء الله تبارك الله، الإجابة صحيحة. شكرا لك يا صلاح. الله يبارك فيك، حياك الله. معنا الآن المتسابق السابع في هذه الحلقة، خليل من الرياض. يبدو أننا فقدنا الاتصال بخليل. مستمعينا الكرام، ذكرنا في أحد الأسئلة أن النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف الميم فإن إذا جاء بعدها حرف الباء فإن النون الساكنة تقلب ميما، ويسمى هذا الحكم الإقلاب، وهو من أحكام النون الساكنة والتنوين، في مثل قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى، تصبح نون من ميما، فنقول من بخل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من هذا الكتاب العظيم ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا. معنا الآن خالد من الرياض. خالد، السلام عليكم. خالد، ألو. هلا أخ خالد، معنا من الرياض. لا لا، وينك تسأل يا حبيبي؟ خالد معنا من الرياض. يبدو أننا فقدنا الاتصال بخالد. معنا الآن خالد الحبيب من الرياض. نعم، من معنا؟ أنا ما أكتفه بس هذا رغم. يبدو أن هناك مشكلة في خطوط الاتصال. معنا الآن أروى. أروى، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. اختاري رقما من 1 إلى 15. 17. لا، 7. رقم 7. رقم 7 تم اختياره. اختاري رقما آخر. 9. 9 أيضا تم اختياره. 14. السؤال يقول: ما هي السور التي تسمى السبع الطوال؟ السور التي تسمى السبع الطوال، هل هي هود وأخواتها؟ أم آخر سبع سور من جزء النبأ؟ أم أول سبع سور في ترتيب المصحف؟ أول سبع سور في ترتيب المصحف. أول سبع سور في ترتيب المصحف هي السور التي تسمى السبع الطوال. شكرا لك يا أروى، والإجابة صحيحة. مع القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام من أهل القرآن الذين يتنافسون في فهم معانيه وتدبر آياته والاحتكام إليه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكون القرآن الكريم حجة لهم يوم القيامة لا حجة عليهم. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: لو قرأنا القرآن أو لو تدبرناه حق تدبره لما شبعنا من تلاوته والنظر فيه. معنا الآن نورة من الرياض. نورة، السلام عليكم. عليكم السلام. اختاري رقما من 1 إلى 15. 15. السؤال 15، تحفظين آية الكرسي؟ نعم. ما معنى قوله تعالى في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما؟ ولا يؤوده حفظهما، هل معناه لا يصعب عليه حفظ السماوات والأرض، أم لا يضره كفر اليهود والنصارى، أم لا تنقص خزائنه ولا تنفد؟ ما معنى قوله تعالى في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما؟ الاختيار الأول: لا يصعب عليه حفظ السماوات والأرض. الاختيار الثاني: لا يضره كفر اليهود والنصارى. السؤال الثالث: لا تنقص خزائنه ولا تنفد. الإجابة الأولى. الإجابة الأولى، والإجابة صحيحة. شكرا لك يا نورة. معنا الآن خليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من أين تتحدث يا خليل؟ من الرياض. الله يعطيك العافية. حياك الله أخي خليل. اختر رقما من 1 إلى 15. رقم 2. رقم 2، نعم. السؤال يقول: من هو النبي الذي أمر الله أمه أن تضعه في صندوق وتلقيه في؟ نعم، ما شاء الله تبارك الله، الإجابة صحيحة. شكرا لك يا خليل، وانتظر بإذن الله في نهاية الحلقة السحب على أسماء الفائزين. طبعا كما لا يخفى عليكم مستمعين الكرام، أمر الله أو أوحى الله إلى أم موسى أن تضعه في صندوق وتلقيه في نهر النيل إذا خافت عليه من بطش فرعون وآله. معنا الآن أيمن من جدة. أيمن، السلام عليكم. أيمن، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أيمن، اختر رقما من 1 إلى 15. رقم 7 تم اختياره. 8. نعم. السؤال الثامن يقول: ما المقصود بالخرطوم في قوله تعالى سنسمه على الخرطوم؟ هل هو نوع من الحشرات، أم هي المدينة المعروفة التي هي الآن عاصمة السودان، أم الاختيار الثالث الأنف؟ قوله نعم نحذف المدينة المعروفة، يبقى اختياران: هل سنسمه على الخرطوم معناها سنسمه معناها الخرطوم نوع من الحشرات، أم هو الأنف؟ نوع من الحشرات. متأكد من الإجابة؟ متأكد من الإجابة يا أيمن؟ الأنف. متأكد من الإجابة؟ نعم، الإجابة هي الأنف، وشكرا لك يا أيمن، إجابة صحيحة. المقصود بهذه الآية مستمعين الكرام، الله سبحانه وتعالى يهدد أحد كفار قريش أظنه الوليد بن المغيرة الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سبحانه سيضع على أنفه علامة تكون علامة له بين الناس وخزيا وعارا. هذه الآيات وإن نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة إلا أن فيها يعني تحذيرا للمسلم من موافقة من اتصف بهذه الصفات الذميمة. معنا الآن مها من جيزان. مها السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مها اختاري رقما من 1 حتى 15. 1. رقم 1 تم اختياره. بقي الرقم 2 و6 و11 و12 و13. 2. رقم 2 أيضا تم اختياره، المعبرة. بقي 6 و11 و12 و13. 6. رقم 6. السؤال يقول: ما هي السورة التي حكى الله فيها مساعدة إسماعيل لأبيه إبراهيم عليهما السلام في بناء الكعبة ورفع قواعدها؟ هل هي سورة البقرة، أم سورة إبراهيم، أم سورة الحج؟ سورة البقرة. سورة البقرة، الإجابة صحيحة، شكرا لك يا مها. والآية هي قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. معنا الآن مايا. مايا من أبها، السلام عليكم. عليكم السلام. اختاري رقما من الأرقام التالية: رقم 4 ورقم 11 واثني عشر وثلاثة عشر. 11. رقم 11. السؤال يقول: من هم الذين حكى الله قولهم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا؟ هل هم الجن، أم التجار، أم الشعراء؟ الذين قالوا. واحد. نعم، نحذف الشعراء، يبقى اختياران: الجن، أم التجار. الذين حكى الله قولهم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، الإجابة صحيحة، الجن، شكرا لك يا مايا. معنا الآن، هارون من جدة. هارون السلام عليكم. السلام. حياك الله هارون، اختر رقما من الأرقام التالية: 4 و12 و13. 4. السؤال رقم 4. السؤال يقول: في سورة الفجر ذكر الله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فما هي إرم هذه؟ هل هي مدائن صالح، أم قبيلة قوم عاد، أم حدائق بابل؟ في سورة الفجر قوله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما هي إرم؟ هل هي مدائن صالح، أم قبيلة قوم عاد، أم حدائق بابل؟ ثالث. نعم، إجابة ثالث. الإجابة الثالثة هي حدائق بابل. متأكد؟ بحلف. طيب نحذف مدائن صالح، بقي اختياران: هل هي قبيلة قوم عاد، أم حدائق بابل؟ قوم عاد. ثاني اختيارك، أعد اختيارك أخ هارون. الإجابة الأول. أي إجابة؟ نحن بقي الآن اختياران، بقي قبيلة قوم عاد، أم حدائق بابل. هل تحفظ سورة الفجر يا هارون؟ أي نعم. ما هي الآية التي تسبق قوله تعالى إرم ذات العماد؟ قبيلة قوم عاد. هذه الإجابة نهائية، قبيلة قوم عاد إن شاء الله. قبيلة قوم عاد والإجابة صحيحة، شكرا لك يا هارون. معنا الآن المتصل الأخير في هذه الحلقة، أم عبد الله من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أم عبد الله اسمعينا من الهاتف وأغلق المذياع. طيب. اختاري رقما، بقي معنا سؤالين، رقم 12 و13. 12. رقم 12. أغلق المذياع يا أم عبد الله. أغلق المذياع واسمعينا من صوت من الهاتف، من سماعة الهاتف وليس وليس السبيكر. طيب أم عبد الله، السؤال يقول: قارئ سعودي هو الآن الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي، له العديد من المصاحف المرتلة والتلاوات المميزة تبث إذاعتنا بعضها، فمن هو؟ هل هو الشيخ أحمد بن علي العجمي، أم عبد الله بن علي بصفر، أم خليفة بن مصبح الطنيجي؟ نحذف إجابة؟ نحذف القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. بقي اختياران، الأول الشيخ عبد الله بن علي بصفر، أم الاختيار الثاني خليفة بن مصبح الطنيجي؟ عبد الله علي بصفر. عبد الله بن علي بصفر الإجابة صحيحة، شكرا لك يا أم عبد الله. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الفقرة أسئلة مع القرآن، انتظرونا في نهاية هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى لنعلن أسماء الجائزين بعد أن يتم السحب على أسمائهم. مع القرآن. إلى فقرتنا الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، التلاوات المرتلة وترتيل للقارئ الشيخ عبد الله بن أحمد الصالح، وهو قارئ ذو ترتيل حسن وقراءة خاشعة، له بعض التسجيلات، والتلاوة ستكون من سورة التوبة. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

كان ذلكم القارئ الشيخ عبد الله بن أحمد الصالح، وقد رتل ما تيسر من سورة التوبة بثالث الفقرات وآخرها في هذه الحلقة تلاوات المرتلة. جعل الله تعالى من أوائل سورة التوبة مواد أساسية لرجوع الناس إلى الله، وقواعد إجمالية تبنى عليها طرق التعامل بين المؤمنين الموحدين وغيرهم من المشركين. وبين تعالى أن إعداد الأمة إعدادا قويا وبناء قوتها الذاتية يتطلب عملا متواصلا من الجهاد والاعتماد على الذات وثقات الناس، والإقبال على عمارة المساجد عمارة مادية بالبناء والترميم، ومعنوية بالصلاة والعبادة والخدمة، وعقد حلقات العلم والإرشاد والتوجيه، والإخلاص في العمل وبناء العقيدة الراسخة في النفوس.